قلب جروحي يدلع وطلع روحي زعل علي عنودي زعل علي عنودي شوفني العذاب بحبه لا يدري القلب محبه تعبنا الله يشلع قلبه يزعل علي عنودي زعل علي عنودي كل ساعة يجيب حجاية ما طلعت محبة هاي كل ساعة يجيب حجاية ما طلعت محبة رجعت بحالي من عند صحتي يا ويلي زعل علي